الحج بقى واتقول حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. انت هتنسى يا عفا ان انا خليتك فوق. حصريا على موقع مارادونا دوت كوم. ميزو التركي. اصحابي مش جدعان، محدش يا ناس سلكان، والله العظيم تعبان من الدنيا، انا مليت العشق عايز كان، والعقل صاد وباش، وزهقنا من الاوباش، ده كله جاي في سيل عند جبتنا الورا، رحنا بدله مزاره على العقل ما في السيطره، والشرع طريق مفتوح دوب الارض مخصمه، عقلي ده سر مفيمه، انا متخدم ترشمه وفي اي حاجه بروح. البت عايزه فلوس والدنيا زي الموس، والناس بتبقى ناموس اول ما يبقى في مال، بالماده عمل وسود، بالعده انت تسود، ده اي خوف مرفوض، ده عيال في وسوش مال، جهت الموت ثورت فيها تموت، جهت حمال ونسون ما اسمع رجال اسكون، انت زعيم وقلب حديد وبرنس ومال وسيد، الباشا عمر فرخه في الحرب ده اسمك يابا، ملاش حال اللي هفضل يا ناس عالكون، الكينج جمال السباعي عنده العقده بتتحاس، كنت يابا في رجاله مش بتكرت على بينبض وقت زمانا، رجالتها مش بتحيل، مالكمش اي كبير، كل العيال بتطير، هضرب بدون تفكير، مش هعتمد افكار، اضعف ما فيهما والقوه ليها علامات، انا بتصدم صدمات، عندي الكلام افعال، انا صعب عليكوا كلكوا، انا فاضي وهقعد لكوا، تتضايقوا مني اشتكوا، وانا مش هحب، شوف وشي غريب يستمك، مش فاضي عالفيس اشتمك، في سلاح اصلي هيلزمك، وانا هسقط ومش هقل، الحج بقى وتكون يشبه لدول لو دول، الشغله في المحمول، الله يجازيك يا تريد، بنته بتاعت اهلام مبسوط عشان رجلام، ما هو على الحرير ينام وهيبقى لبسه برام، حششت وشميت، حوشت ولا رميت، جايب وسط في البيت، هتموت نصيب مكتوب، لو كل يوم في طبيب والقرش مال الجيب، هتموت على الارض غريب، عمرك ليوم محسوب، ماليش احاسيس مرهفه، غرفه شر مكيفه، هو انت هتنسى يا افا ان انا خليتك فوق، ده خليت ناس تليفك واخدك فرحتنا كله استناها، والناس حبها وعايزاها، فرحت عليك جزار من بعد العين سطرها، مفيش افراح عايشين في الم وجراح، ويا رب تفك الدقيقه، الكينج بيصوت تمساح، ساعه الدكان اعصار، الضرب كله بالنار، دهره في دار زميله الفارس صبح البحار، هتزوله تيل اجحيم قدامه، لا في سين ولا جيم، المعلم جمعه فرج، جمعه فرج ابو الحين، بيساوي ملايين دايما عليك العين، الريس حوض البحر، حوض البحر ابو زين، انا حقي ده بدراع والجاي كله بتاعي، المسا جايه على الفخم، الفخم احمد باعي، على وضع عمره مهاب، والناس عملوا له حساب، الرأي عليا دي فوق يوم فرح وكوكبي تهز ده حبيبي على قلبي عز هنقول على احلى عريس ده عرسنا شاكر عز على كفر الشيخ الفطاحل والميزة مخصوص على الساحل واللي يعد اسكندرية جسمه يتقطع حصري على موقع مارادونا.com